إنها والله لحظات رهيبة، حري بكل مسلم عاقل يخشى ربه سبحانه أن يتجهز لها ويعمل لها من قبل أن يفجأه ملك الموت، ففي القبر عذاب وأي عذاب، وفيه نعيم وأي نعيم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران، أو حفرة من حفر النيران، لا ينفع الإنسان فيه إلا عمله الصالح. روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله، يذهب معه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، فإن عمل خيرا وجد خيرا ولله الحمد والمنة وثبته الله تعالى، وإن عمل شرا فلم يجد إلا ما قدم، فحينئذ يضله الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال: نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي محمد. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا. ولشدة الهول وكثرة العذاب الذي يكون في القبر، فقد أشفق النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف بالمؤمنين، أشفق أن يسمع المؤمنون من عذاب القبر. روى مسلم في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، فلو أسمعنا الله سبحانه ما يجري في القبور من عذاب أليم، لأبى الواحد منا أن يدفن أخاه، ولتعطل وارد الدفن، ولفجرت المقابر إلا قليلا. فيا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك من الدنيا؟ أين دارك الفيحاء الواسعة؟ وأين ثمارك اليامعة؟ وأين رقاب ثيابك؟ وأين طيبك وبخورك؟ أنسيت لقاء الله غدا؟ قد مات الذين من قبلك ولم يأخذوا معهم دينار ولا درهما، بل تركوا كل شيء خلفهم. وانظر إلى من ملك الدنيا بأكملها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ أين فرعون وجنوده؟ أين قارون وكنوزه؟ أين النمرود وملكه؟ أين أبو جهل وجاهه؟ أين فلان وفلان؟ قال سبحانه: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ ماذا أعددت أيها المسلم؟ ماذا أعددت لأول ليلة تبيتها في قبرك؟ أما علمت أنها ليلة شديدة بكى منها العلماء، وشكى منها الحكماء، وشمر لها الصالحون الأتقياء؟ كان الربيع بن خثيم رضي الله عنه ورحمه يتجهز لتلك الليلة، ويروى عنه أنه قد حفر في بيته حفرة مثل القبر، فإذا وجد في قلبه قساوة دخل فيها، وكان يمثل نفسه أنه قد مات وقد ندم على ما فات، ويسأل الله سبحانه الرجعة، فيقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يجيب نفسه فيقول: قد رجعت يا ربيع، قد رجعت يا ربيع. فيزداد اجتهاده وخوفه ووجله، من الله سبحانه، ويزداد زهداً واحتقاراً لهذه العاجلة. دخل رجلٌ على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال ذلك الرجل: سبحان الله، يعني أعجبه حال عمر بن عبد العزيز، وأعجبه ملكه وعرشه وكرسيه وأبهته. فقال له عمر: وتبينت ذلك فعلا؟ أنت متأكد من هذا القول الذي تقوله؟ فقال له: إن الأمر أعظم من ذلك، قد تغيرت كثيرا ولم تكن كذلك من قبل. فقال له ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وتأملوا ما قال: فكيف بك يا أيها الرجل لو رأيتني بعد ثلاث، بعد ثلاثة أيام، وقد أدخلت قبري وقد خرجت العينان فسالتا على الخدين، وتقلصت الشفتان عن الأسنان، وانفتح الفم ونتم البطن فعلى الصدر، وخرج الصديد من الدبر؟ فسكت القوم جميعا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة وموعظة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجهرون وتصيحون. قال أنس: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم، ولهم خنين كخنين الصبي الصغير من البكاء، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل جنة الفردوس مثواهم ومأواهم. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. إن هذه الدنيا أحقر من أن يحبها محب، فهي لا تساوي شيئاً ولا فلساً في دار السلام. روى الترمذي عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء. فكثرة الأموال في هذه الدنيا ليست دليل الكرامة على الله سبحانه، وكذلك فإن الفقر في هذه الدنيا ليس دليل الهوان على الله سبحانه، وإلا لابتلي سيد الأولين والآخرين بالفقر في الوقت الذي ساق الله فيه الأرزاق إلى إخوان القردة والخنازير من اليهود والنصارى وغيرهم. قال سبحانه وتعالى حاكياً عن الكفار أنهم قالوا: وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين. قال سبحانه: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إن السلف الأولين من الصحابة وغيرهم، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضربوا لنا أروع الأمثلة في الزهد في هذه الدنيا. فهذا سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله إلا شطر شعير في رف لي، إلا شيء قليل من شعير في رف لها رضي الله عنها. قالت: فأكلت منه حتى طالت مدته، فكبته ووزنته ففني وانتهى. فرضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته في هذه الدنيا ما ترك ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمه ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، ما يجد من رديء التمر ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخان من حديث خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله سبحانه، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجله شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد شهيدا، وترك نمرة، ترك جبة حقيرة، فكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه شيئاً من الإذخر، شيئاً من النبات الأخضر المعروف. ثم قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، منا من فتح الله عز وجل عليه من الدنيا وزينتها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، إلا ورق الشجر وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع الفضلات، ليضع كما تضع الشاة ما له خلق، فضلاتهم رضي الله عنهم مثل فضلات البعير والشاة من قلة أكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قدم له طعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم يوجد ما يكفل فيه إلا بردة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط. قال: قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي رضي الله عنه وترك الطعام. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان أهل البحرين آنذاك أهل كتاب، فسمع بعض الناس بقدوم أبي عبيدة ورجوعه من أرض البحرين ومعه جزية أهل الكتاب، فوافوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، واكتظ المسجد، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته انصرف فتعرضوا له، يعني أسرعوا إليه صلى الله عليه وسلم، فتبسم صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله، صراحة ما بعدها صراحة،